فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. So turn away from whoever turns his back on our message and desires not except the worldly life.